بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب تمم بخير. قال الشيخ الفقيه الحافظ المحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى صحابته الطاهرين وجميع عباد الله الصالحين، أما بعد: وفقنا الله أجمعين لطاعته، وأمدنا بمعونته، وتوفانا على شريعته. فإني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب، إلى غير ذلك مما تميز حافظها وتسعد العامل بها. وتخيرتها صحيحة الإسناد، معروفة عند النقاد، قد نقلها الأثبات وتداولها الثقات، أخرجتها من كتب الأئمة وهداة الأمة. أبو عبد الله مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وفيه أحاديث من كتب أخر أذكرها عند ذكر ما أخرج منها أو ما أخرج منها. وإذا ذكرت الحديث لواحد مما أخرجت حديثه، فكل حديث أذكره بعد ذلك فهو له ومن كتابه وعن ذلك الصاحب المذكور فيه، حتى أذكر غيره وأسمي سواه. وربما تخللها كلام في تفسير لغة أو في شيء ما. وإذا ذكرت الحديث لأحدهم وقلت زاد فلان كذا وكذا أو قال فلان كذا وكذا، فهو عن ذلك الصاحب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم أذكر الصاحب ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان من غيره، سميته وذكرت عمن أخرجته. وربما وقع في هذا الكتاب ما قد تكلم فيه من طريق الإرسال والتوقيف، أو تكلم في بعض نقالته، وليس كل كلام يقبل ولا كل قول به يعمل. ولو ترك كل ما تكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن منه إلا القليل، وللكلام في هذا الموضوع موضع آخر، وهذا النوع المعتذر عنه في هذا المجموع قليل، وربما نبهت على بعضه. وكتبت هذه الأحاديث مختصرة الأسانيد لتسهل على من أراد حفظها، وتقرب على من أراد التفقه فيها والنظر في معانيها، إذ التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المعنى المقصود والرأي المحمود والعمل الموجود في المقام المحضور واليوم المشهود. وإلى الله عز وجل أرغب في أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، مدنيا من رحمته، مقربا إلى جنته، معينا على أداء ما أوجب، منهضا إلى ما فيه رغب وإليه ندب، برحمته لا رب سواه، وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال: باب في الإيمان. مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقثرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم،

وألف أيضا الأحكام الوسطى، وألف أيضا الأحكام الكبرى، فألف كتبا ثلاثة في هذا الباب، باب الأحكام. وأغلب مؤلفاته رحمه الله تعالى في علم الحديث، له كتب كثيرة فيما يتعلق بالسنة النبوية، ألف مختصر صحيح البخاري، وألف الجمع بين الصحيحين، وقد أثنى غير واحد على كتابه الجمع بين الصحيحين، ومنهم الذهبي أثنى على كتابه الجمع بين الصحيحين، وحتى قيل أنه من أنفس ما ألف في الجمع بين الصحيحين بين البخاري ومسلم. ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الصحيحين كتاب الحميدي، من أحسن ما ألف في الجمع بين الصحيحين كتاب الحميدي، وكتاب عبد الحق أيضا. وألف أيضا في العلل، في علل الحديث ألف كتابا في ذلك، وألف أيضا في أبواب الآداب والزهد والرغبة إلى الله جل وعلا والسير إلى الدار الآخرة، فألف مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى. ومن جملة هذه المؤلفات كتاب الأحكام الصغرى، وهذا الكتاب يعني على اسمه أحكام صغرى بالنسبة للوسطى والكبرى. هو ألف كتاب الأحكام الكبرى واختصر من الكبرى الوسطى، والفرق ما بين الأحكام الكبرى والوسطى أن الأحكام الكبرى نقلها بأسانيد مصنفيها، نقل الأحاديث بأسانيد مصنفيها، يعني الحديث الذي معنا قد قرأناه قبل قليل ابتدأ بنقله من مسلم، هو موجود أيضا، ابتدأ به في كتاب الأحكام الكبرى، وقال قال مسلم، ثم قال حدثنا مسلم زهير بن حرب أبو خيثمة الحافظ الكبير عن وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من كبار الحفاظ شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، عن كهمس بن الحسن التميمي. وكهمس صدوق له بعض الأوهام والأخطاء، وسوف يأتينا أنه قد توبع عن كهمس بن الحسن التميمي عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري. وعبد الله بن بريدة ثقة جليل، وله أخ اسمه سليمان، وبعض الحفاظ يقدم سليمان على أخيه عبد الله، نعم، وكلاهما من أهل العلم ومن أهل الفضل، نعم، عن يحيى بن يعمر الذي ابتدأ المصنف في هذا الحديث به، يحيى بن يعمر البصري من كبار التابعين ومن أجلتهم ومن فضلائهم، وكان معروفا بالفصاحة، وتعلمون أنتم أن البصرة مهد العربية، يعني النحو العربي من يكون بصري أو يكون كوفي، وابتدأ التأليف بالنحو من البصرة، يعني قيل أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي طلب من أبي الأسود الدؤلي، وطبعا هذا لم يثبت، هذا لم يثبت لكن ذكر، ويعني مما اشتهر نوعا ما، ولكنه من حيث الإسناد لم يثبت. المهم يحيى بن يعمر كان معروفا بالفصاحة، وهو من كبار التابعين، فساق بعد ذلك المصنف أسانيد هذا الخبر كما سوف يأتينا بعد قليل بإذن الله تعالى، فاختصر الأحكام الوسطى من الكبرى وحذف الأسانيد وتكلم باختصار على الأحاديث في الوسطى، وكلامه في الكبرى أكثر، كلامه في الكبرى على الأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف أكثر وأكبر، نعم، ففي الكبرى توسع في الكلام، وفي الصغرى اختصر، وأما الصغرى في الوسطى اختصر، وأما في الصغرى فإنه اختصر أكثر وأكبر، حذف كثيرا من الروايات والأحاديث التي لا تصح، ولذا هو قد اقتصر على ما صح عنده وعلى ما ثبت عنده، ثم أشار كما سمعنا قبل قليل في مقدمته أشار إلى أن في بعض الأحاديث التي ذكرها هناك من تكلم فيها بأن رجح الإرسال أو رجح الوقف فيها، وأن هناك ممن تكلم أيضا في أسانيد بعض هذه الأحاديث، أي تكلم في رواتها بتجريح، ثم قال ليس كل كلام يقال يقبل، ولا شك هذا صحيح، ولا شك طبعا الأحاديث على ثلاثة أقسام من حيث الصحة والضعف والاتفاق على ذلك، يعني هناك حديث صحيحة متفق على صحتها، وأعني بالمتفق على صحتها ما يستعمله أبو نعيم في الحلية وابن مندة في الإيمان مثلا، يقولون هذا حديث مجمع على صحته أو متفق على صحته، ولا يعنون الاتفاق الاصطلاحي أي خرجه الشيخان، لا، وإنما عند الأئمة والحفاظ أن هذا الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر صحيحا عند الأئمة والحفاظ، وإن كان البخاري لم يخرج هذا الحديث مثلا. ولذا قال ابن نعيم في الحلية عن حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال أبو نعيم هذا حديث متفق على صحته، قال هذا حديث متفق على صحته، والبخاري لم يخرجه وإنما خرجه الإمام مسلم. نعم، فأقول الشاهد أن هناك، هذا قصدي، هناك حديث صحيحة متفق على صحتها، ويقابلها أحاديث متفق على ماذا؟ على ضعفها، وهذا هو الأكثر والأغلب، أي في المتفق على صحته وفي المتفق على ضعفه، وهناك حديث بين وبين مختلف في صحتها وضعفها. طبعا يعني القسم الحسن الشيء الثابت هذا يعني داخل في القسم الأول، وإن كان الحديث التي يحكم عليها بأنها حسنة يكون الاختلاف فيها ماذا؟ يكون الاختلاف فيها أكثر، لأن الحسن برزخ ما بين الصحيح وبين الضعيف. الشاهد من هذا، أنا ذكرت ذلك لأن بعض الناس يظن أن الأمر غير منضبط وأن المسألة توجب الحيرة والاضطراب، لا، هذا غير صحيح. نعم توجب الحيرة والاضطراب للشخص الذي ماذا؟ الذي لا يبحث، للشخص الذي لا يبحث ولا يسأل، نعم ما يدري، لكن الشخص الذي يسأل ويرجع إلى أهل العلم أو إلى مصنفات أهل العلم فبحمد الله يعرف. فهناك حديث متفق على صحتها وهو الغالب، وهناك حديث متفق على ضعفها وهو الغالب، أي في الاتفاق على ضعفها، والأول في الاتفاق على صحتها، وهناك حديث مختلف فيها من حيث الصحة والضعف وهو الأقل، وهو ماذا؟ وهو الأقل. فبالنسبة للأحكام الصغرى أغلب ما فيها صحيح، نعم هناك حديث قليلة وقع بين الحفاظ خلاف في صحة هذه الأحاديث أو في ضعفها. نعم، فأشار عبد الحق الإشبيلي أشار إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة. فالمهم الأحكام الصغرى هذا الكتاب هو مختصر من الكتاب الذي قبله، ولكن كما ذكرت لم يتكلم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، لأنه قد اشترط ماذا في المقدمة؟ اشترط الصحة، فبالتالي أغناه أن يتكلم على هذه الأحاديث. والأمر الثاني أنه حذف كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي أوردها في الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى، وبالنسبة للأحكام الصغرى طبعا بحمد الله موجود ونسخه متعددة وقد طبع، والوسطى كذلك أيضا وهو تام. الكبرى لم يوجد تاما، وإنما وجد ثلثي الكتاب وبقي ثلث الكتاب لم يوجد. نعم، هذا هو الفرق ما بين الكبرى والوسطى والصغرى. والمقصود بأحاديث الأحكام طبعا كتاب عبد الحق يتميز أولا بميزة أن الأصل ما فيه الصحة. طبعا الكتب المؤلفة في الأحكام تنقسم إلى قسمين، كتب اشترط مصنفيها ماذا؟ الصحة، منها كتاب عبد الحق، ومنها ماذا يا معاذ؟ نعم المنتقى لابن الجارود، وهذا في الأحكام كما سوف يأتي بإذن الله. وبعد أيضا كتاب مشهور عمدة الأحكام، اشترط الحافظ عبد الغني رحمه الله أن يخرجها من البخاري ومسلم. وهناك كتب فيها الصحيح وهو الغالب، وفيها الضعيف وهو الأقل. هو تسميتها بالأحكام هذا اشتراط منهم في الجملة أن الغالب عليها ماذا؟ الصحة. ماذا يقول الحفاظ؟ إذا روينا في الأحكام ماذا؟ تشددنا وقبض على يده، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا. فالأحاديث التي تتعلق بالأحكام يعني أحكام الشريعة الحلال والحرام هذه الغالب عليها الصحة. ولذا كتب السنن، وهذه أيضا مسألة تتقدم بما ذكرت قبل قليل، الغالب عليها الصحة. كتاب السنن لأبي داود الغالب عليه الصحة، ولذا هو قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو ماذا؟ فهو صالح. فالغالب على كتاب الأحكام على كتاب السنن لأبي داود الصحة. وإذا أتيت إلى كتاب النسائي كذلك، وأيهما أصح، كتاب النسائي أم كتاب السنن لأبي داود؟ كتاب النسائي أصح، وكتاب النسائي يأتي بعد مسلم في الكتب الستة من حيث الصحة، يأتي بعد مسلم في الكتب في الكتب الستة، يأتي بعد صحيح الإمام مسلم. إذا جئنا إلى كتاب أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليهم جميعا، الأحاديث الضعيفة أكثر من سنن أبي داود ومن النسائي، والغالب عليه الصحة. الأحاديث الضعيفة أكثر من سنن أبي داود والنسائي، ولكن قد بين أبو عيسى الترمذي ماذا؟ بين ضعف هذه الأحاديث. فلا يوجد حديث في كتاب أبي عيسى إلا نادرا أنه لم يذكر أبو عيسى درجة هذا الحديث، ما فيه يعني إلا نادرا لم يتكلم عليه، ولا في الغالب أنه تكلم على الأحاديث التي خرجها تصحيحا وتضعيفا. ولذا كما ذكرت من قبل يستحسن لطالب العلم إذا أراد أن يفهم هذا الفن، ولعل ابن هيثم ينتبه، إذا أراد أن يفهم هذا الفن فعليه بكتاب أبي عيسى الترمذي. إذا جئت للصحيح هو ماذا؟ هو موجود فيه. إذا جئت للحسن هو موجود فيه. إذا جئت للحسن الصحيح حتى مصطلحات قد تكون يعني لم تشتهر شهرها أبو عيسى الترمذي هو موجود فيه. إذا جئت للصحيح لوحده هو موجود فيه، يعني يقول حسن صحيح ويقول صحيح ويقول حسن غريب ويقول هذا إسناد جيد ويقول أصح ما في الباب. وإذا جئت للضعيف بأنواعه، المعلول والمرسل واللي فيه إسناد ضعف وكذا، كله موجود فيه. ولذا كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي هو موجود أغلبه وين؟ هو موجود في كتاب الجامع يعني 99% هو موجود في كتابه الجامع. نعم الكلام في الرجال توثيقا وتجريحا هو موجود فيه. نقل كلام الحفاظ هو موجود فيه. فلذا يستحسن لطالب العلم إذا أراد أن يفهم هذا الشأن فليرجع أو فعليه بكتاب أبي عيسى الترمذي. ولذا أبو إسماعيل الهروي قال نوصي طالب العلم المبتدئ بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، قال لأن كتاب البخاري ومسلم لا يحصل المبتدأ على الفائدة منهما أو لا يحصل الشخص على الفائدة منهما إلا بعد ماذا؟ إلا بعد يعني علم وبعد تقدم في هذا الفن وبعد بحث ومدارسة ومساءلة. بينما كتاب أبي عيسى الترمذي كتاب سهل وميسر. فلذا إذا أراد الإنسان أن يعرف ويفهم العلل والجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف والأمثلة على الصحيح والحسن والغريب والضعيف فعليه بكتاب أبي عيسى الترمذي. إذا جئنا إلى كتاب السنن لابن ماجه الغالب أيضا عليه الصحة، لكن الأحاديث الضعيفة أكثر من السنن لأبي داود والنسائي والترمذي. نعم. إذا جئت كذلك أيضا طبعا إلى صحيح ابن خزيمة وابن حبان فالغالب عليهما الصحة. إذا جئت كذلك أيضا إلى مسند الإمام أحمد وفيه نحو 30,000 حديث، طبعا أقل من 30,000، الغالب عليه الصحة. نعم في حديث كثيرة ضعيفة، لكن بالنسبة لكثرة الأحاديث الموجودة فيه فالغالب هو الصحة. فائدة ذلك يعني الآن تجد بعض الإخوة يخرج الحديث من هذه الكتب ويبحث عن كلام لأهل العلم في حكم هذا الحديث وفي درجة هذا الحديث. هو موجود في ماذا؟ درجة هذا الحديث غالبا موجودة أين؟ في نفس هذه الكتب. هو لو رجع إلى شروط هؤلاء الأئمة المصنفين لأراح واستراح. نعم. بمقابل ذلك الأحاديث الضعيفة يجد الإنسان بيان الأحاديث الضعيفة. أين يجد بيان الأحاديث الضعيفة؟ نعم يعني إذا رجع إلى التاريخ الكبير للبخاري، وكما تقدم العلل الكبير للترمذي والعلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والضعفاء لأبي جعفر العقيلي وكتاب الكامل لأبي أحمد بن عدي، ففيها كلام كثير على الأحاديث وبيان الضعيف من الصحيح وبيان المعلول نعم من السالم من العلة إلى آخره. فكل شيء بحمد الله مبين تصحيحا وتضعيفا، لا يظن أحد أن الأمر غير مبين. نعم. ومن جملة الكتب التي بينت هو كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق. نعم. فكتب الأحكام الغالب عليها الصحة. ولذا المحور لابن عبد الهادي وبلوغ المرام الغالب عليهما الصحة، لأنهما أصلا هما في الأحكام في الحلال والحرام. فلا شك أن الاعتناء بهما أو اعتناء المصنفين بالأحاديث التي يريدونها لا شك اعتناء عظيم وكبير. وأيهم أكثر ضعيفا، المحرر ولا البلوغ؟ البلوغ. والحافظ بن حجر تعمد لأنه أراد أن يستوفي الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء، وعندما ذكر هذه الأحاديث الضعيفة غالبا بينها. في الغالب أنه ماذا؟ أنه بينها. نعم. فأهل العلم ألفوا مؤلفات كثيرة في الأحكام، في كتب الأحكام. وكتب حديث الأحكام ممكن أن تقسم إلى قسمين: كتب مسندة وكتب ليست بمسندة، وإنما هي تعزو إلى مصنفين قد صنفوا هذه الأحاديث وخرجوها بأسانيدهم. نعم. طبعا تعلمون أن حديث الأحكام المقصود منها هو الاختصار على ما يتعلق بالحلال والحرام، يعني في الأحكام يعني أمور العقائد الأصل أنهم أفردوها بماذا؟ بكتب مستقلة وبأبواب خاصة. نعم. وكذا أيضا مثلا الأحاديث المتعلقة بالتفسير أفردوها بكتب مستقلة. فالأحاديث المقصود بأحاديث الأحكام هي في الغالب التي تقتصر على الحلال والحرام. عبد الحق رحمه الله وغيره من أهل العلم جمعوا في أحاديث الأحكام أيضا ما يتعلق بماذا؟ بأمور الاعتقاد. ولذا الحديث الذي معنا هو يتعلق بالاعتقاد، ولذا ضمن عبد الحق كتابه أيضا ما يتعلق بالفتن وما يتعلق بأمور السلوك والزهد والرغبة إلى الدار الآخرة والرغبة إلى الله عز وجل والسير إلى الدار الآخرة. سار أيضا على منهج من المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المجموع في الحديث، فأيضا ضمن ما يتعلق بأبواب الإيمان وضمن أيضا ما يتعلق بأبواب الفتن وما شابه ذلك، ولذا أصبح كتابه كبيرا نحو 5000 حديث. نعم. وإلا المشهور عند كثير من أهل العلم يعني يفردون ما يتعلق بأمور الإيمان وقضايا الاعتقاد بكتب مستقلة. نعم. فإذا جئنا إلى الكتب المسندة على رأس هذه الكتب كتاب السنن لأبي داود، ولذا أبو داود قال أوردت في هذا الكتاب الأحاديث التي تتعلق بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويندر أن لا توجد سنة إلا وقد ذكرتها في كتابي إلا شيء يستخرج من الحديث، يعني إلا أمر يستنبط استنباط، وإلا فإني قد أوردت يعني غالب الأحاديث المتعلقة بالأحكام. ولذا الغالب على السنن لأبي داود هو ما يتعلق بالأحكام، هذا هو الغالب عليه، بخلاف البخاري فإنه توسع في أبواب الإيمان والتوحيد وتوسع في التفسير جدا وفي المغازي والسير توسع كثيرا. نعم. من الكتب كما ذكر ابن معاذ كتاب المنتقى لابن الجارود، وهو تقريبا يعني كتاب مختصر في الأحكام، فيه نحو 100,000 حديث أو أكثر من 100,000 حديث. نعم. والغالب عليه الصحة. نعم. إذا جيت للقسم الآخر الكتب التي تقتصر، الكتب التي هي محذوفة الأسانيد وينقلون الأحاديث فيها من كتب قد سبقت وخرجت هذه الأحاديث، يعني مثل كتاب من الكتب القديمة كتاب السنن الصحاح المأثورة، كتاب السنن الصحاح المأثورة لابن السكن لأبي علي بن السكن، وهذا قد اختلف فيه هل هو مسند ولا ليس بمسند، لأن يعني ابن حجر وغيره يعزون إليه بالأسانيد، يقولون أخرجه من طريق فلان عن فلان، ونص بعض أهل العلم على أنه محذوف الأسانيد والكتاب غير موجود، قيل وجد منه قطعة صغيرة جدا. نعم. وقد يكون ألف في هذا الباب أكثر من مؤلف، ألف كتابين، كتاب مسند وكتاب ماذا؟ وكتاب محذوف الأسانيد. نعم. لأن كما ذكرت كثير من الأئمة يعزون إليه، يكون أخرجه من طريق فلان عن فلان ويقولون خرجه ابن السكن، فهذا يفيد أنه كتاب مسند، وبعض أهل العلم نص على أنه محذوف الأسانيد، وقد يكون هناك من اختصر الكتاب فحذف ماذا؟ فحذف أسانيده. نعم. فالمهم المصنفات في الأحكام ممكن أن تقسم إلى قسمين من حيث كونها مسندة وغير مسندة، وممكن أن تقسم إلى قسمين من حيث الصحة وعدم الصحة، هناك من اقتصر على الصحة وهناك أورد الصحيح وغير الصحيح، وممكن أيضا أن تقسم إلى قسمين من حيث الموضوعات، فهناك من اقتصر فقط على الأحكام خاصة الحلال والحرام ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره، وهناك من أورد معها أيضا ما يتعلق بأمور الاعتقاد وما يتعلق أيضا بأمور السلوك والزهد. هو من ذلك كتاب عبد الحق الإشبيلي. نعم، فهذا ما يتعلق بالمصنف وهو عبد الحق رحمه الله تعالى، وما يتعلق أيضا بكتابه هذا الذي معنا. كتب عبد الحق اشتهرت وبالذات عند المغاربة لأنه هو من المغرب، فاشتهرت عندهم، وقيل أن عبد الحق قد بنى كتبه هذه على مصنفات أو بعض مصنفات شيخه وهو أبو جعفر أحمد بن أبي مروان، وهو من ألف في الأحكام كتاب المنتقى، ألف كتابا في المنتقى في السنن. فقيل أن عبد الحق نسج على منواله وسار على طريقته، وهذا أمر لا يستغرب. فكما قال أبو الحسن الدارقطني، قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح. وهذه طبعا لولا هنا يعني هذه من باب الأخبار فقط، هذا يعني مثل هذا ما جاء أو دليل ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا أني شفعت له، فكان سببا في أن الله جل وعلا يقبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عن ماذا؟ عن أبي طالب العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو خالد في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك، ولكن الله جل وعلا خفف عن أبي طالب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ثبت أيضا في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قط. لولا حواء يعني هي أول من يعني دعت آدم إلى أن يأكل من الشجرة، فحصل هذا أيضا لبناتها من بعدها. نعم، فيعني أن المقصود بكلام الدارقطني أن الإمام مسلم سلك وسار على طريقة من؟ على طريقة شيخ البخاري، وهكذا أيضا في كتب الحديث الأخرى ابن حبان سار على طريقة شيخ ابن خزيمة. نعم، وإن كان طبعا لا شك تجد بين اختلافات كثيرة، لكن المقصود أن الإنسان يسلك ويسير على منوال ومنهج قد سبق إليه، وهذا أمر ليس فيه شيء إذا كان فيه خير وفيه حق. وكذا أيضا في الجرح والتعديل، أبو أحمد الحاكم هذا شيخ الحاكم صاحب المستدرك، أبو أحمد الحاكم الكبير، عندما رأى يقرؤون كتاب الجرح والتعديل على ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي، قال هذه ضحكة، أنتم تقرؤون كتاب ماذا؟ كتاب البخاري التاريخ الكبير. يعني أن الجرح والتعديل مشابه وسلك ابن أبي حاتم منوال ومنهج البخاري، ولذا قال أبو حاتم نص على هذا أبو حاتم الرازي، قال عندما أوتي لأبي حاتم وأبي زرعة بكتاب التاريخ الكبير للبخاري قالوا هذا علم لا ينبغي أن نذكره عن غيرنا، نحن يعني متخصصين في هذا الفن مثل البخاري، ولكن البخاري سبقهم بماذا؟ بابتداع هذا الكتاب. والمقصود بابتداع هذا الكتاب يعني أنه لم يسبق بهالطريقة. طبعا في مصنفات قد سبقت البخاري، سؤالات يسألون يحيى بن معين ويسألون الإمام أحمد ويسألون شيخهما يحيى بن سعيد القطان سؤالات، ولكن البخاري ألف التاريخ الكبير وحاول أن يجمع كل راوي من رواة الحديث في كتابه التاريخ الكبير ورتب على حروف المعجم، وإن كان هو في داخل مثلا حرف الألف يعني لم يلتزم الحرف الثاني ثم بعد الثالث. نعم. فعندما أتي بهذا الكتاب إلى أبي حاتم وأبي زرعة قالوا هذا العلم لا يحسن أن نأخذه عن غيرنا، يعني قد حنا شاركنا البخاري في هذه المادة التي نقلها عن شيوخه وغيره من أهل العلم. فأقعد عبد الرحمن فسألهما عن هؤلاء الرواة راوي راوي، وتكلم على هؤلاء الرواة. ولذا كتاب، ولذا ابن أبي حاتم ألف ثلاثة كتب مبنية على ماذا؟ على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، ألف كما تقدم الجرح والتعديل، وألف أيضا ماذا؟ العلل، لأن التاريخ الكبير فيه علل أيضا، فهم أفرد العلل. وألف أيضا كتابا ثالثا موضح وهام الجرح والخطيب، ألف المراسيل، لأن التاريخ الكبير للبخاري دائما ينص فلان سمع من فلان وفلان ماذا لم يسمع، فأفرد ذلك أو أفرد عبد الرحمن هذا بكتاب مستقل، فلان سمع وفلان لم يسمع. فهذه الثلاثة كتب مبنية على طريقة البخاري. ولذا قال الدارقطني لولا البخاري لما جاء مسلم ولا ما راح، يعني سلك طريقته في كتابه الصحيح، فسلك الإمام مسلم طريقته ونسج على منواله. نعم. فقيل أيضا أن عبد الحق سلك منهج شيخه أبو جعفر أحمد بن أبي مروان. نعم. وهذا كما تقدم هذا يعني أمر ليس فيه شيء. نعم. هذا ما يتعلق باختصار ما يتعلق بالمصنف وكتبه التي صنفها في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان. وهذا كما ذكرت هذا النوع من هذا أحد قسمي التصنيف في كتب الأحكام، يعني كما تقدم عمدة الأحكام والمحرر والبلوغ والمنتقى قبلهم. هل فيه قال كتاب الإيمان ولا ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بالطهارة، أو ابتدأوا بكتاب الطهارة ثم الصلاة إلى آخره. نعم. ثم قال مسلم عن يحيى بن يعمر، هذا الحديث كما ذكرت قد ساقه المصنف وتوسع بذكر أسانيده في كتابه الأحكام الكبرى، والإمام مسلم قبلهم وهو قد اعتمد عليه، الإمام مسلم ساق طرق وروايات هذا الحديث. فكما ذكرت هو أول ابتدأ برواية كهمس بن الحسن التميمي، ساقها عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن وكيع بن الجراح، عن كهمس بن الحسن التميمي. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وعبيد الله من الثقات شيخ مسلم، عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري التميمي البصري ثقة جليل، عن كهمس ابن الحسن التميمي. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم عن الغبري وأبي كامل الجحدري وأحمد بن عبد الضبي، كلاهما أو عفوا كلهم عن حماد بن زيد، عن مطر بن طهمان الوراق، عن عبد الله بن بريدة. فإذا هذان راويان عن من؟ عن عبد الله بن بريدة كهمس بن الحسن، ثم أتبعه الإمام مسلم برواية من؟ مطر بن طهمان الوراق. ثم بعد ذلك ساق الإمام مسلم طريقا آخر لهذا الحديث، ساقه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث، عن عبد الله بن بريدة، فصاروا ثلاثة كلهم عن عبد الله بن من؟ ابن بريدة. ثم بعد ذلك ساقهم طريق آخر، ساقهم طريق معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن يحيى بن يعمر. إذن الذي رواه عن يحيى بن يعمر كم راويان؟ نعم، الأول منهما عبد الله بن بريدة، والثاني والثاني سليمان بن طرخان التيمي مطر عن عبد الله بن بريدة نفسه. نعم. فهذان راويان كلاهما عن يحيى بن يعمر. ترى بعضهم يقول يحيى بن يعمر المشهور يحيى بن يعمر بالفتح. نعم. في فائدة أحب أن أذكرها هنا لعل الابن مضحي ينتبه إليها، وهي يعني اشتهر عند البعض أن الإمام مسلم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأصح. هل هنا ابتدأ بالأصح؟ ترى هذا أول حديث في كتاب ماذا؟ في كتاب مسلم للحجاج بعد المقدمة. هذا أول حديث بعد كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج. فهل ابتدأ بالأصح هنا؟ لا. عثمان بن غياث أوثق من مطر الوراق ومن كهمس بن الحسن، أوثق. ومعتمر بن سليمان عن أبيه أيضا، يعني سليمان بن طرخان أشهر، سليمان بن طرخان التيمي أشهر من عبد الله بن بريدة، يعني قد يكون أوثق منا بعض الشيء، قد يكون أوثق منه بعض الشيء. هم كلاهما مشهور لكن قد يكون أشهر أوثق منه بعض الشيء. نعم. فإذا الإمام مسلم لم يبدأ بالأصح، وهذا أول حديث في كتابه. طيب إذن ما قصد الإمام مسلم؟ لماذا بدأ برواية كهمس بن الحسن؟ نعم، لأن روايته أتم سياقا، لأن روايته أتم سياقا، ورواية كذلك أيضا تقريبا اتفقوا عليها، يعني باقي الرواة. نعم. ترى في مسألة أيضا مهمة، هو صحيح قد يكون طريق معتمر بن سليمان عن أبيه أصح من حيث الإسناد، ولكن في روايته زيادات قد ماذا؟ قد انتقدت. يعني في رواية معتمر بن سليمان عن أبيه قال وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الصلاة، هذه لم تأتي في ماذا؟ في باقي الروايات. ولذا بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على وجوب العمرة. هي الصواب أن العمرة واجبة، قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وقبل ذلك وأتم الحج والعمرة لله. وبعض السلف استدلوا أيضا بهذه الآية على وجوب العمرة كفرضية الحج. نعم. وقالوا أن في قراءة أصحاب بن مسعود بدل وأتم ماذا؟ أقيموا الحج والعمرة لله، أقيموا. نعم. وغيرهم من أهل العلم قالوا هذا الآية لا تدل على وجوب العمرة، لأن الإتمام الأمر بإتمامهما غير الابتداء بهما. قالوا الأمر بالإتمام غير أن يكون واجب ابتداء، إذا شرعت في شيء أتمه، الآن هو شرع إذن أتم ذلك. ولكن جمع من السلف قد احتجوا بهذه الآية الكريمة. الشاهد من هذا أن أيضا الإمام مسلم بدأ برواية كهمس بن الحسن لنكتة عظيمة أو لفائدة كبيرة، وهي أن رواية كهمس بن الحسن أتم. ولذا الإمام مسلم قد يبدأ بروايات وإن كانت هناك أسانيد أصح منها، ولكن هذه الرواية أتم ماذا؟ سياقا، فقد يبدأ بها. فلا يلزم أن الإمام مسلم دائما يبدأ بالإسناد الصحيح، يعني إذا كان الخبر جاء بأسانيد متعددة وفي بعض الأسانيد اختصار وفي بعضها بسط، والتي فيها اختصار أصح، قد يبدأ بماذا؟ بالرواية المبسوطة وإن كانت دون ذلك في الصحة. وإن كان كثيرا أيضا ما يبدأ الإمام مسلم بالأسانيد الصحيحة، نعم، لكن هذا ليس له منهجا دائما، وقد أيضا يقدم الرواية لأمر آخر. يقدمها من أجل ماذا؟ قد يقدم من أجل ماذا؟ العلو. العلو في ماذا؟ في الإسناد. قد يقدمها من أجل العلو في الإسناد، فإذا ليس دائما أنه يبدأ بالصحيح ثم ما دونه، لا. نعم، فالإمام مسلم قد ساق روايات هذا الخبر، ثم بعد أن ساق روايات حديث عمر بن الخطاب ساق حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد ساق حديث أبي هريرة من طريقين، ساق من طريق من حديث أبي هريرة؟ ساق من طريق أبي حيان عن أبي زرعة، طبعا ساق من طريق يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان، يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة جليل، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، حفيد جرير بن عبد الله البجلي وهو ثقة جليل، عن أبي هريرة. ثم ساق من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، ثم ساقه من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. فلأبي زرعة هنا كم راوي؟ راويان، أبو حيان التيمي وأيضا عمارة بن القعقاع، كلاهما عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالإمام مسلم قد ساق طرق وأسانيد هذا الخبر. هناك من توسع أكثر، وأنتم تعلمون كتاب الإمام مسلم مبسوط ولا مختصر؟ مختصر. كتاب الإمام مسلم مختصر، اختصره من 300,000 حديث، كتاب مختصر. فابن مندى في كتابه الإيمان قد توسع في ذكر ألفاظ وطرق وروايات حديث جبريل، وأول ما بدأ بهذا الحديث في كتابه الإيمان، كما كان مسلم أيضا أول ما بدأ بهذا الحديث في كتاب الإيمان، وتوسع في أسانيد وألفاظ وطرق هذا الحديث. طبعا الإمام مسلم عندما ساق رواية كهمس بن الحسن، الروايات الأخرى عطفها على ماذا؟ على رواية كهمس بن الحسن التميمي، وهذا يدل على ما ذكرته قبل قليل أن رواية مبسوطة، فباقي الروايات عطفها، قال بمثل ما تقدم، بمثله، بنحوه، بنحو ما تقدم، بمثله، فعطفها على رواية المبسوطة. هذه الأسانيد التي لم يسق الإمام مسلم ألفاظها، وإنما حملها على رواية كهمس بن الحسن بن مندى في كتاب الإيمان، ماذا؟ قد ساقها بألفاظها، قد ساقها بماذا؟ بألفاظها. فهذا الحديث قد توسع في بيان طرقه نوعا ما الإمام مسلم، وابن مندى بسطه أكثر. وهذا الحديث كما جاء عن عمر وأبي هريرة جاء عن غيرهما من الصحابة، ولكن أصح روايات هذا الحديث ما جاء عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. قد جاء أيضا عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في حديث، أيضا حديث أبي هريرة رواه النسائي وغيره، وجاء أيضا من حديث أنس ولا يصح، في ضعف، وجاء أيضا من حديث ابن عباس وفيه ضعف. فهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب نرجع إلى طريقة الإمام مسلم، لماذا بدأ بحديث عمر قبل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما؟ لماذا بدأ بعمر؟ طبعا ترى حديث عمر اختصر مسلم على ماذا؟ على تخريجه، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري مع مسلم. حديث أبي هريرة اتفق الشيخان، وحديث عمر اختصر مسلم أو انفرد مسلم بإخراجه دون البخاري. لماذا بدأ عمر؟ لماذا بدأ أبو هريرة؟ عفوا، لماذا بدأ مسلم؟ نعم، نعم، أحسن، يعني سياق رواية عمر أتم، سياق رواية عمر رضي الله عنه أتم. وأمر آخر نعم هو كل أتم, هو في كل ما يتعلق بهذا. في أمر آخر إن عمر أجل من أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع, لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه لا شك أنه أجل من أبي هريرة رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني ترى هذه قضايا مهمة. أولا معرفة شرط صاحب الكتاب, هذا مهم جدا. إذا عرفت شرط صاحب الكتاب حتى كما ذكرت تستريح وتريح. يعني مما يعاب به الشخص, أجد ينقلون حديث رواه الترمذي ثم ينقل كلام لبعض أهل العلم من المعاصرين في الكلام على هذا الحديث. طيب أين كلام الترمذي؟ أين كلام الترمذي؟ وين كلام الترمذي؟ لا شك الترمذي أجل من أن تنقل كلام لشخص معاصر. هو طيب أنك تنقل عن أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين, لكن أيهم أولى؟ الأئمة السابقين أنت تنقل حديث. ولذا مما يعني انتقد المجد ابن تيمية جد الإمام ابن تيمية في كتابه المنتقى, انتقد بماذا؟ إنما ينقل كلام ماذا؟ كلام الحفاظ على الحديث. هو أبدع رحمه الله المجد بن تيمية, أبدع في ترتيب الكتاب, وأيضا انتقى أحاديث الكتاب من كم من هائل في نحو 5000 حديث, وأيضا له تعليقات نفيسة في النواحي الفقهية. نعم, لكن في جانب الصناعة الحديثية قصر رحمه الله. والمجد بن تيمية كان مشهورا بماذا؟ بالفقه, فقيه, حتى أنه مرة من المرات أورد مسألة وساق عليها ماذا؟ 50 دليل أو 60 دليل أو من 60 وجه رجعها, وقال للشخص اللي ناظره قال يكفينا أنك بس تعيد هالأوجه, يكفينا بس تعيدها, لا تناقش ولا تجادل, بس يكفينا أنك تعيدها. نعم, فهو فقيه. ولذا حفيد أحيانا ينقل بعض كلامه في النواحي الفقهية, فهو من كبار الفقهاء. وتعلمون أيضا أن والد الإمام ابن تيمية أيضا عالم جليل, لكن كما قيل أن يعني حجب علم والد الإمام ابن تيمية عبد الحليم, قالوا ضوء القمر ونور ماذا, عفوا نور القمر وضوء الشمس, يعني وقع بين القمر والشمس فذهب ضوءه. هذا ابنه إمام علامة الإمام أبو العباس أحمد, وأبو عبد الحليم عبد السلام أجل من ابنه عبد الحليم, فيعني ضاع بينهما, ولا كلهم علماء, ويعني بيت آل تيمية مشهورين بالعلم. أيضا أخوين ابن تيمية زين الدين, كلهم من عبد الرحمن وعبد الله, كلهم من العلماء كبار العلماء. حتى أحدهما في أثناء المناظرة قال لي أحد القضاة, قال أنت ما يحق لك أنك تتكلم في العلم والفقه وهذه القضايا والمسائل, أنت يعني تتكلم في ما يتعلق بسيرة عنترة وما شابه ذلك. فكانوا يعني بيت علمي من مشاهير البيوتات العلمية. نعم, فيعني معرفة الشروط شرط المصنف, نعم, ومعرفة مقاصد المصنف في كتابه, ومعرفة أيضا ترتيب الكتاب, كل هذا مفيد جدا. ولذا كتاب الإمام النسائي ترى هو كتاب علل, والنسائي في أحيان كثيرة لا ينص مباشرة يقول هذا حديث ضعيف أو معلول فيه كيت وكيت, لا, وإنما كيف يفعل؟ من خلال سوق الأسانيد وترتيبها. نعم, فهو يشير إلى تعليل الخبر, فأن تعرف مقاصد وطريقته حتى ترتاح. نعم, فهذه باختصار أسانيد هذا الخبر, ولعلي أقف عند هنا, ولعله بمشيئة الله في الدرس القادم بإذن الله نتكلم على ما يتعلق بالمسائل المتضمنة أو المضمنة في هذا الحديث العظيم. هو حديث عظيم، حتى قال ابن رجب هذا حديث عظيم جدا، وهو يتضمن الدين كله. فهذا الحديث حديث عظيم، وبإذن الله في الأسبوع القادم إن شاء الله يأتي الكلام على هذا الحديث. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هو لا شك، هو طبعا لا شك أن الغاية هو المتن ولا الإسناد؟ الغاية المتن، والوسيلة ما هي؟ الإسناد. فالإمام مسلم هو معتني بالأمرين، لكن لا شك أن الغاية هي الأساس وهي المتن. نعم نعم تفضل. طبعا من أسباب اختيار هذا الكتاب، تعلمون هذا أولا الكتاب تقدم أهميته، وأنه قد يعني من أهمية هذا الكتاب أنه شامل لكثير من أحاديث الأحكام، ومن أهمية هذا الكتاب أنه قد اقتصر فيه على الصحيح في الغالب، وأيضا هذا الكتاب قد اشتهر عند علماء المغاربة، وله شروح، عدة شروح قد شرح هذا الكتاب. لكن لا أعلم، يعني ذكر أن أحمد بن محمد عفوا بن أحمد بن مرزوق التلمساني قد شرح هذا الكتاب، وذكر أيضا أن محمد بن عمر المعروف بصدر الدين بن الوكيل قد شرح أيضا هذا الكتاب، ولم يتمه، كتب 3 مجلدات ولكنه ما أتمه، وذكر أيضا عن غيرهما ممن شرح هذا الكتاب. ولكن أين هذه الشروح؟ فلأن هذا الكتاب لم يعني يشرح، وهو في غاية من الأهمية، لم يشرح الآن يعني في وقتنا هذا، ولم يطبع له من الشروح السابقة، فهذا يعني جعلني أختار هذا الكتاب لأنه لم يطرق من قبل، فيحتاج إلى شرح وإلى تعليق. نسأل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبغيره من كتب العلم. نعم. هذا لا يصح، هذا غير صحيح، هذا بارك الله فيك ليس بصحيح.